والبحر يمدهم الذي سبعه ابحر. ما نفيدت كلمه الله؟ يعني لو كانت الاشجار التي في الارض كلها يتخذ منها اقلام، والبحور الزاخره المحيطات هذه الواسعه الكثيره في الماء التي لا يعني صبخ في السعه وكثره الماء هي على ما هي عليه، لو صارت مدادا يكتب به وضعفت اضعاف مضاعفه لنفدت لانتهت الاقلام وانتهت البحور التي لو كانت مدادا ولم ينفذ كلام الله سبحانه وتعالى. ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر، نفس البحر يكون مداد ويضاعف سبع مرات او اكثر، فانه لا بد وان ينتهي اي المداد ولا ينتهي كلام الله. والقران هو من كلام الله، القران يكتب بمحبره صغيره تكتب القران، لانه هو شيء من كلام الله وبعض من كلام الله، والتوراه من كلام الله والانجيل من كلام الله، وكلام الله عز وجل لا حصر له ولا نهايه. والايه الثانيه في سوره الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنبذ البحر قبل ان تنفذ كلمه ربي ولو جئنا بمثله اي بمثل البحر مددا، لو جعلنا اضعاف مضاعفه تكون مدادا لانتهى ذلك المداد ولا ينتهي كلام الله، لان البحر محصور وان كان واسعا ولكن كلام الله عز وجل لا ينحصر، لانه لا بدايه المتكلم به ولا نهايه له سبحانه وتعالى. اذن لا حصر لكلامه، فكلام الله لا يتناهى، كلام الله لا يتناهى. احسن الكلام كلام الله، فيه اثبات صفه الكلام لله عز وجل، واثبات ان كلامه خير الكلام واحسن الكلام. ليس احد احسن من الله حديثا، فكلامه احسن الكلام، وهدي نبيه عليه الصلاه والسلام خير الهدي، يعني الطريقه التي عليها الرسول عليه الصلاه والسلام هي الطريقه الاحسن، هي الطريقه التي فيها السلامه والنجاه، هي الطريقه التي من سار عليها فانه سار على درب السلامه وعلى طريق العصمه من الزير، ومن حاد عن الجاده التي كان عليها الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام فانه هو الذي تتخطفه الشياطين وتتفرق به السبل، لأن الطريق إلى الله عز وجل واحد وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهناك سبل أخرى منحرفة عن هذا السبيل هي التي يدعو إليها الشياطين. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل: يا رسول الله، فماذا تأمرنا به عند هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل، لأن المقام يقتضي الإتيان بهذا الكلام وهذا الجواب. قال: فعليكم بسنتي، يعني طريق السلامة وطريق العصمة وطريق النجاة عند وجود هذا الاختلاف الكثير أن تلتزموا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسيروا على سنته وسنة خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هاتان الجملتان عظيمتان: أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.